رسول الهدى جاءنا مرشدا يفيض عطاء كفيض الندى. الصبح بدا من طلعته والليل نجا من وفرته. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. رسول الهدى جاءنا مرشدا يفيض عطاء كفيض الندى. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. سعت الشجر نطق الحجر شق القمر لإشارته. رسول الهدى جاءنا مرشدا يفيض عطاء كفيض الندى. الصبح بدا محمدنا هو سيدنا والعز لنا بإجابته. رسول الهدى جاءنا مرشدا يفيض عطاء كفيض الندى. الصبح بدا أزكى النسب أحلى الحسب شو